الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. وبعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، واجعل تفرقنا من بعده معصومًا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيًا ولا محرومًا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك، واغنى خلقك بك عن الناس. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارض عنا وارضنا، وتوفنا وانت راض عنا بفضلك ومنك وجودك يا ارحم الراحمين. تكلمنا في المره الماضيه عن اسم الله الفتاح، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك، وقلنا أن الفتاح له معنيان أو يدور على معنيين مشهورين. معنى الأول وهو أنه هو الذي يفتح الأغاريق، فكل مغلق وكل مسدود فتحه بيده. والمعنى الثاني على معنى الفصل والحكم، فكل شيء اختلف الناس فيه فحكمه وفصله إليه، وهو الذي وحده قادر على أن يفتح بين العبد وبين من اتهموه أو انتقصوه أو عادوه في الدنيا وفي الآخرة. وهكذا فعل الله مع أنبيائه، حيث فصل وفتح بين أنبيائه وبين أعدائه في الدنيا، وكذلك في يوم الفتح لو يوم القيامة. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. تكلمنا في المرة الماضية، لا أعيد الكلام، لكن الليلة سؤال مهم. أنا عندما أعرف أنه لا فتاح إلا الله، وأنه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، عندما أعرف هذا وأوقن بذلك، ما الذي يحدث لي؟ ما هو الأثر الإيماني؟ ما حال قلبي حينئذ؟ ما الذي يترتب على هذا؟ أولا أخي الكريم، إذا أيقنت بذلك، أول أثر أن تعلق قلبك بالله وحده، أن تعلق قلبك بالله وحده دون من سواه، لأنه هو وحده القادر على أن يفتح لك القلوب، وأن يفتح لك الخير، وأن يفتح لك أعمال البر، ووحده القادر على أن يزيل عنك الأغاريق فيفتح لك أبواب رحمته جل في علاه. فعلق قلبك به وحده، ولا ترجو أحدا سواه، فإنه إن أغلق عليك بابا فلا يفتحه لك أحد، وهذا يثمر أن تلجأ إليه وأن تدعوه عندما تغلق عليك الأبواب، عندما توصل في وجهك الأبواب وتسد عليك الأبواب. فالوحيد الذي يقدر على أن يفتحها عليك هو الله، يعني صاحب الهم، صاحب الدين، صاحب الكرب، أيا كان كربه، أيا كان همه، أيا كانت مطلبته وحاجته. كما قلت لكم قبل ذلك أن هناك خزائن في السماوات لها أبواب، هذه الخزائن وهذه الأبواب لها مفاتيح، له مقاليد. إيه معنى مقاليد؟ مفاتيح. لمن؟ له لمين؟ له مقاليد السماوات والأرض. قل من بيده مقاليد السماوات والأرض؟ الله عز وجل. فمن أراد زوجا، من أرادت زوجا، من أراد قضاء دين، من أراد أي خير فليفزع إليه وليلجأ إليه تبارك وتعالى. كذلك إن استحكمت عليك الأمور فلم تعرف أين الحق وأين الباطل. الذي يفتح عليك فيريك الحق حقا ويريك الباطل باطلا الله. كان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة إذا قام من الليل يصلي يستفتح الصلاة بهذا الدعاء: اللهم رب احفظ، اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني. توسل، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. والله لو أنك أذكى الناس وأعلم الناس وأمهر الناس وأكثر الناس قراءة واطلاع ولم يفتح الله عليك فأنت في ضلال مبين. فسل الفتاح أن يفتح عليك، لترى الحق حقا وترى الباطل باطلا. لذلك إن أغلقت في وجهك الأبواب فلذ بباب الكريم يفتح لك من رحمته. عشان كده السؤال الثاني أقول لك أخي استفتح أبواب السماء. إيه معنى استفتح أبواب السماء؟ لابد أن نتعلم كيف نقرأ هذه الأبواب، كيف نقرأ هذه الأبواب في دعوات عندما تخرج من القلب بافتقار تفتح لها أبواب السماء. شوف سيدنا يونس عليه السلام كان في بطن حوت في قعر بحر في ظلام ليل، فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة مش طويلة معك، ولا فيها سجع ولا فيها لحم، لكن خرجت هذه الدعوة من قلب ملؤه الافتقار. عارف يعني الافتقار يا أخي؟ الافتقار أن تتبرأ من الملكة، ألا ترى لك ملكا ولا ملكة، وأن ترى أنه لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، وأن ترى أنك عبد وأن الله هو الرب، فتفزع إليه فتقرع أبواب السماء فيفتح عليك في دعوات. والله سهام سهام شكل دعوة المظلوم ليه بتفتح لها أبواب السماء؟ حد عارف سر إيه؟ لأن المظلوم يشعر أنه لا مصير له. مشكلتنا إن إحنا بندعي ربنا بعضنا يعني متعلق بالسبب أرضي، مشكلتنا إن إحنا وإحنا بندعي ربنا متعلقين بالأسباب أرضيون، لسه باصص على إيد الخلق، لسه شايف اللي في إيدك فبتدعي وخلاص. لا، عندما تنسى كل هذا وترى كل ما في يدك صفرا مش لك حاجة. كم مظلوم لا مصير له إلا الله، لا ولي له إلا الله، فنعم المولى ونعم النصير. عندما تستشعر ذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كيف استفتح أبواب السماء، يخرج على غير يومئذ ومعه 314 رجلا ليس معهم من العدة والأعتاد شيء يذكر، فقراء عراء مبلغون ضعفاء جوعى مرضى. الصحابة كان حاله في أول الإسلام يعني مكسور، ويخرجون ويفاجئوا بهذا الجيش العرابة، يعني ثلاث أمثال الجيش المسلم، يعني كل ثلاثة من علوج الكفار من علوج أهل الكفر الذين معهم الجمال والنوق والطعام والسلاح أحاطوا بمسلم. هذا المسلم الفقير الضعيف لقد طعوه إرادا إرادا بمقاييس البشر هذه هلكة. فنحن صلى الله عليه ماذا يفعل؟ يستفتح أبواب السماء يقول إيه بقى؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم عراة فاكسهم. استفتح، أظهر فقرك وضعفك وحاجتك، حينئذ تفتح لك أبواب السماء. الله يحب تذلل العبد إليه، يحب إلحاحك عليه، يحب فقرك إليه، إذا رأى ذلك منك أعطاك. والله تعالى إذا فتح يفتح الفتح الإيه؟ المبين المبين. والله يستيقظك بدعوة، فتعلم كيف تستفتح، كيف تقرع أبواب السماء. لا أقول لك احفظ العيد السلف، لا لا لا دعك من ذلك الآن، إنما الذي أقول لك وأنت تقول يا رب أخرجها من قلبك أيا كانت حاجتك. عايز بقى هدى عايز قضاء هم، قضاء دين، أي كان في الحاجة، ثلاث حاجات، كل حاجة لها خزنة عند ربنا، وهذه الخزنة لها باب. تعلم كيف تستفتح هذا الباب. شيء ثالث، كن أهلاً للفتح. كن أهلاً للفتح، فليس كل عبد يفتح له عليه. أعطيك مثال، أنت لو تفيت كده وقعت في البيت واحد بيخبط عليك وعرفت أن فلان هو الذي على الباب، أحياناً أول ما تعرف أن فلان على الباب تعمل إيه؟ تجري مسرع وتفتح الباب، لأن له عندك أهلية للفتح. صح؟ في واحد تاني أول ما خبط على بابك تقول يا ليتني ما سمعت. صح؟ لا تفتح له الباب. إيه الموضوع؟ أن من خلق الله من هو أهل لفتح الله، ومنهم من هو أهل لغلق الأبواب في وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في يوم: اسمع، لأعطينا غاية غدا رجلا يفتح الله على يديه. اشمعنى يعني؟ يحبه الله ورسوله. يبقى المعيار يا أخي احفظ، عايز تكون أهل فتح ربنا عليك ببركات بقى الخير، يفتح قلبك للإيمان. وعكس تفتح بقى المرة الفاتحة، قلنا الفتح ده فتح أقفال الإيه؟ القلوب. يفتح عليك بالهدى، يفتح عليك بالدين، يفتح عليك بالعلم، بالمعرفة، بالخير، بالرزق، بالتوفيق، كل شيء بقى. عايز تبقى أهل أهو؟ نفس أنا كده. قال: لأعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. سميت الفتوحات الإسلامية. إيه الفتوحات دي؟ بلاد الكفار التي كان على رأسها طواغيت الكفر، فارس والروم يصدون الناس عن سبيل الله، أمر المؤمنون أن يفتحوا هذه البلاد فيزيلوا الأغاريق في وجه الناس حتى يدخل الناس الإسلام. سميت هذه بالفتوحات، وسمي فتح مكة بالإيه؟ بالفتح العظيم. فالأصل يقول غدا أعطي الراية لرجل يفتح الله. من الذي يفتح؟ الله على يديه. ايه بقى الوصف اللي معاه؟ قال: يحبه الله ورسوله. ارجع تاني للمثل بتاعنا، انت قاعد في البيت وخبط على بابك واحد انت تحبه، تعمل ايه؟ بتبقى انت اصلا متضايق ازاي قدام الباب؟ صح؟ تسرع عليه، تقبل عليه. ولرب العالمين المثل الاعلى كذلك: ان احب عبدا من ان يستفتح ابواب السماء حتى يفتح له وعليه. حديث جميل جدا، اسمع الحديث ده، حديث خطير قوي والله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ياتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم احدا من اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيوجد الرجل فيفتح لهم به. يعني خرج الجيش المسلم رايح يفتح بلاد الكفر حتى يحررها من قيود وأغلال الكفار والكافرين. الجيش مليء بالتابعين، فيسألوا سؤال: معاكم حد في الجيش، في حد معاكم في الجيش من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، معنا فلان. فيفتح الله على الجيش بهذا الرجل. مش بس كده، يقول: ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيهم من راى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ اصحابه كلهم ايه؟ ماتوا. وبقى جيش ثاني من التابعين وتابعي التابعين، فيقولون: في حد معاكم شاف النبي؟ ده شاف مين؟ اصحاب النبي. فيفتح لهم به. ثم يبعث البعث الثالث فيقال: انظروا هل تركنا فيهم من رأى أصحاب النبي؟ من رأى أصحاب النبي؟ فيفتح لهم. ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل تركنا فيهم أحد من رأى أصحاب النبي؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به. قصة فيها نعم. طبعا لو حد معاه سجل بس تفصيله كده، سيبهم سجل كده معايا. طيب يا خدموا على سبيل الله وسلم. إذن قد يفتح على الناس برجل يحبه الله ورسوله. عشان كده كانت صلاة الجماعة أفضل ب27 درجة من صلاة الخلف. ليه؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مكلمة كلنا مثلا لا قدر الله ما نستهش. واحد من قاعدين دول مغمور، إما شيخ كبير أو صبي صغير يحبه الله تعالى، فتنزل الرحمات على هذا الملأ وعلى هذا المجلس ويفتح علينا جميعا من رحمة الله بهذا بهذا الرجل. أنا أقول بقى وليد ممكن لا شو أنت فين أنت؟ كن أنت البطل هذا الذي يفتح الله تعالى على هذه الأمة به. كن أنت هذا البطل الذي يفتح الله قلوب العباد به. النهارده مش عندنا قدرة إن احنا نجاهد العالم. لكن الفتح ده يا إخوانا فتح بالسنان وفتح بالبيان والكلام. الصحابة فتحوا الأبصار بالدم بإيه؟ بالحرب بالجهاد. أزالوا فارس وروم كسرى وقيصر. هناك فتح آخر في عالم أو داعية أو واعظ يقول الكلمة فيفتح الله تعالى بها القلوب. وما ذلك إلا لإخلاصه، وما ذلك إلا لأنه يحب الله ورسوله. واحد ثاني يقول ما يقول، والله ولا أثر لكلامه ولا لقوله. فانظر هل أنت أهل لأن يفتح الله على يديك وأن يفتح الله بك القلوب؟ سبحان الله. لذلك واحد من السلف يعني يقول له يا أبتي، ابنه يسأله يا أبتي لما إذا وعظت الناس بكوا تأثروا وإذا وعظهم غيرك لم يفعلوا؟ فقال له يا بني ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. واحد من السلف جلس أمام واعظ، فجلس أمام الواعظ لم يتأثر، لم يتأثر بكلامه. قال يا هذا راجع نيتك، شوف نفسك رايح فين. لما تكلم واحد عن ربنا وتحس ان هو شاهد استغفر ربك وشوف انت فين. لماذا لم يفتح له قلبه على يديك؟ معك اعظم سلاح القران، معك اعظم سلاح كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يفتح لك القلوب؟ اذا في مشكله. ومفتاح القلوب الاخلاص. اذا احبك الله تبارك وتعالى، شوف الصديق رضي الله عنه وارضاه يوم وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه النبي مات ومسلم جهل، والصحابة يعني أصابهم الذهول. وعمر شهر سيفه وقال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذهب كما ذهب موسى ولا يرجعن، فلا يقطعن رؤوس أقوام ادعوا أنه مات. وماتش عمر لم يتحمل الأمر. صدق في عوالي المدينة رجع الصديق. شوف هذا الفتح يا أخواننا، أن يفتح لك بآية، يفتح عليك بشيء ما. يرجع الصديق يجد الناس في هاجان، وعمر يتكلم هذا الكلام ويثور فلا يكلم أحد، ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا النبي مسجل، فيكشف بردة فتبكي عيناه ويقول طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يغطيه ويخرج ويصعد على المنبر يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم يتلو قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ده اسمه ايه؟ فتح. فتح أن تلهم ذلك مش شرطك، هذه توفيق من الله عز وجل. أيضا سيدنا عمر بن الخطاب شاف الناس في المعارك لما حفظوا القرآن الكريم استشهدوا، وكاد القرآن كاد الحفظة أن يموتوا جميعا، فألهمه الله وفتح عليه أن يشير على أبي بكر بجمع القرآن. ده اسمه برضه فتح. موقف ثاني عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي بعيرا. بكم بعير ده أعرابي؟ قالوا كذا قطة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لسه ما استلمش الجمل، واقف. فجاء رجل اخر لم يكن يعرف ان النبي اشترى الجمل، فقال يا عربي بكم تبيعين تبيعني هذا الجمل؟ فزاد الرجل في ثمن الجمل فرضي الرجل المشتري. فقال العربي بعتك بعد أن باعني من فضلك. حسن تعجب. قال يا عربي كيف تبيع الجمل؟ ألا تبيعني الجمل؟ قال ما بعتك شيئا. بكذب مين؟ قال لا بعتني الجمل. قال لا أبيعك شيئا. حاضر. فقال له هلوم شهيد تحب ايش هدك؟ نعصر معرفة من يشتكي ونعم بيكذب إلا مين ماشي خزيمة بن ثابت. شيخ القصة قال أنا أشهد يا رسول الله أنه معك جمل. خزيمة ما كانش حاضر القصة. قال له أنا أشهد أنه معك الجمل. فقال له بما تشهد يا خزيمة؟ قال بتصديقك. لكن اسمه ايه؟ فتح. فجعل الله شهادة خزيمة شهادة رجلين. فتح سبحان الله. أيضا في قصة المناظرات لما عالم يجلس يناظر واحد مبتدع أو واحد كافر أو أي كان مخالف للملة أو لا ينبغي أن يحضر هذه المناظرات إلا رجل متصف بصفتين. الصفة الأولى الخشية من الله. لا لازم يكون عنده بينه وبين الله حال، لأن المناظرات قائمة على الفتح حتى تطهر حجة الخصم. الثانية العلم. عشان كده لما يجلس المناظرات واحد ليس بينه وبين الله تبارك وتعالى هذه العلاقة يكون سبب في التزام الحق أمام الناس. وأنا من أهل العلم ذهب يناظر النصارى في كنيسته. دخل عنهم الكنيسة وقاعد بقى قسيس كبير وحوله الإيه؟ باقي القساوسة. لم يكلم أحد. دخل على الفور إلى القسيس الأكبر. فقال له كيف حالك؟ وكيف حال زوجتك؟ وكيف حال أبنائك وبناتك؟ كيف حالك؟ كيف حال زوجتك؟ كيف حال أبنائك وبناتك؟ فقال الذين حوله ويحك إنه لا يتزوج إنه لا ينجب كيف يفعل ذلك؟ قال قبحكم الله. قبحكم الله تنسبون هذا إلى الله وتنزهون هذا عنه. خلص فين؟ كلمتين. واحد تاني برضه كان ناظر واحد من الشيعة فقال كان الشيعة يسرقون الأحذية أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيعة كل ده معه بصوص كانوا بيسرقوا الشباشة. عارفين لما زي كده بتلاقي واحد بيسرق الشباشة؟ فقال عارفين بقى مين كان بيسرق الشباشة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا مين؟ شيعة. فقال له وهل كان هناك شيعة؟ مين اللي بيقول له؟ الشيعة. وهل كان هناك شيعة أيام النبي؟ إيه اللي حصل؟ هذا فتح من الله تبارك وتعالى. ولا يفتح العبد شرط، لا والله، إنما هذا محض التوفيق. لذلك قال الإمام ابن القيم أجمع أهل العلم على أن التوفيق أن يكلك الله إليه، وعلى أن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. لما توكل إلى رب العالمين هو الفتح، ولما توكل إلى نفسك هذا هو الخذل والخذلان. أعوذ بالله من ذلك. ما الذي بعد ذلك؟ يا عبد الله أدمن قرع الباب حتى يفتح لك. أدمن قرع الباب حتى يفتح لك. لو فرض أنك استفتحت أبواب السماء فلن يفتح لك فلا تيأسن، فإن الله لا يمل حتى تمل. ومن أدمن قرع الباب فتح له. يعني لما يغلق عليك أمر قل يا رب والموضوع ما يسألكش، استغفر واقرع الباب مره اخرى. لان الفتاح كريم عليم. واحد من اهل العلم طلب العلم فاستعصى عليه العلم، مش عارف يحفظ ولا عارف يذاكر ولا حس ان الموضوع عنده صعب جدا والباب مغلق عليه. فعمل ايه؟ كان جالس امام شاطئ فاذا قطرات ماء تنزل من اعلى شيء على صخره عظيمه، فإذا بهذه القطرات تفتت الصخرة تفتيتا. اللي بيحصل الدرس اللي هو وصله ايه؟ ان طول ما انت مستمر ايه اللي يحصل؟ الله تبارك وتعالى يفتح عليك. عشان كده وصل قال لسيدنا علي قال له ايه؟ قال له امضي، احفظ الوصية دي والله وصية بالذهب. قال له امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. امضي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. انت لسه في بيت الالتزام والمعاصي تقيله قوي والطاعات تقيله قوي، يعني مش عارف تستر ربنا، والطاعات صعبه والمعاصي مش عارف تخلص منها، اعمل ايه؟ قبل القرع على الباب وانتظر فتح الله لك وعليك، فان الله يوشك بفرج لك. امضي ولا تلتفت، اهم حاجه استمر. فان ثبت جاءك الفتح، وان قصر ومن يمكث فانما يمكث على نفسه. ايضا عبد الله، اذا كانت ابواب السماء تفتح فترقب اوقات الفتح. في اوقات كده ابواب السماء مفتوحه، تفتح ابواب السماء فيقبل الله تعالى الدعاء. زي ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر، اربع ركعات، ويقول صلى الله عليه وسلم انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء. كثير منا يعني يكسل عن هذه الاربع، اربع ركعات كل يوم الظهر، جو بقى حر مثلا او انت في شغلك، في الغالب يفرط فيها. الاربعه دول بالذات سبحان الله تفتح لها ابواب السماء. ايضا يقول صلى الله عليه وسلم اذا نادى المنادي فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء. عند الاذان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، ابواب السماء مفتوحه. ايضا هناك اماكن تفتح فيها ابواب الرحمه، وتلاقي المسجد بتقول ايه؟ اول ما تخش بيتك اليوم تقول ايه؟ اللهم افتح لي ابواب رحمتك. هنا ابواب الرحمه، هنا ابواب الرحمه، انت الان جالس في ابواب الرحمه. ايضا عندما تتوضا وتقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الجزاء ايه؟ الا فتحت له ابواب الجنه ايه؟ الثمانيه. كذلك ايضا في رمضان تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النيران. كذلك ايضا تفتح ابواب الجنه في يومي الاثنين والخميس، عشان كده يستحب صيام العبد في هذين اليومين. ايضا من التاثر الايماني بسم الله الفتاح انك اذا ظلمت واذا اتهمت واذا القيت عليك التهم فالجا الى الفتاح يفتح الله بينك وبين من ظلمك وافترى عليك. كل مره فاتت قصه امنا عائشه فانا في عبد الجليل برضه افي ومبيضه عزوز بس سد الشباب. حاضر. ومنى عائشه عندما اتهمت في عرضها، سمينا ممكن يتهم في ديني، يتهم في عرضه وتلصق به التهم ويقال عنك كذا وكذا، الوحيد الذي هو قادر ان يفتح بينك وبين من ظلمك ويجعل سيرتك ناصعه بيضاء ويزيل عنك هذا الاتهام الله. ومنى عائشه اتهمت وليس هناك احد يشهد، هي جايه ومعها الرجل الذي اتهمت به وليس معه احد. اذا الظاهر كده ايه؟ التهمه لابسه لابسه، واحده متاخره مع واحد وجايين لوحدهم. ايه الموضوع؟ قال المنافقون ما تاخر هذا مع هذه الا لامر بينهم. ولا كلام ايه؟ ينتشر ازدلقونه بايه؟ بالسنتكم وتقولون بايه؟ بافواهكم. الانسان بيقول بالفم بالفي ولا باللسان؟ ومع ذلك ربنا قال ايه؟ وتقولون بافواهكم. اسمه الافك، ان الذين جاءوا بالافك. والامر عظيم، النبي عليه الصلاه والسلام ما عندوش بينه ويجيب الصحابه. ايه رايك؟ ايه رايك؟ بس شو الصحابه؟ لان الواحد تاخر، واحد من الصحابه يقول له يا رسول الله النساء سواها كثير. النساء سواها كثير، يعني ايه؟ طلقها. في غيرها كتير. وان تسال الجاريه تصدقك، وروح اسال الجاريه الصغيره تثني على عائشه. نفس يحتار في الموضوع ماذا يفعل؟ وعائشه تروح عند ابوها والبكاء يعني كما تقول يفرق كبدي. لا حل. وسبحان الله ياتي الفرج والفتح من الله، وتصبح اطهر نساء العالمين أمنا عائشة الوحيدة التي اتهمت في عرضها كفر المتهم عائشة وحيدة اللي يقول عنها أنها زنت يكفر بره الدين. عشان كده احنا ليه موقوفة بالشعر كده؟ لأن هؤلاء يسبون عائشة ويقولون أنها زنت يكذبون القرآن. أنا مستغرب والله اللي يحط فيه واحد زي أحمد النجدي ده مثلا، هذا النجس النجس ده لو شتم أمك أعزك الله وقال عنها كلمة بس عليا بلاش أقلل، لا تقدر أن تنظر في عينيه، ما بالك يكون عن أمك أم المؤمنين أمنا عائشة أنها زانية؟ هل يستقيم أخوانا؟ لا يستقيم. لذلك براها الله والذي يبرئ ساحة العبد ويبقى العبد اسمه ناصعا كالسماء في رابعة النهار سبحان الله. أيضا إذا عرفت أن الله عز وجل هو الذي يفتح بينك وبين خصمائك في الدنيا وفي الآخرة هذا يورثك الخوف من الله. يا عبد الله أتمنى أن تحفظ لسانك عن أعراض الخلق، لأن لو واحد من أهل الدين والصلاح اتكلمت في عرضه فقال اللهم افتح بيني وبينه بالحق ربنا يفضحك. اوعى نزل لسانك من أعراض الناس، لأن اللسان منا إذا ظلم وكان من أهل الصلاح وقال هذه الكلمة يا رب افتح بيني وبين فلان بالحق تفضح في الدنيا والآخرة وربنا يبرره. اوعى تتهم أحد، اوعى احفظ لسانك اجعله لسان نبي رطب طاهر نظيف. وإذا لم يفتح بينك وبينه في الدنيا يفتح بينك وبينه فين؟ في يوم القيامة ويظهر من الكذاب ومن الصادق. عشان كده كانت كلمة جميلة وعند الله تجتمع الخصوم يوم القيامة يفصل بينكم سبحان الله. يقول بعض أهل العلم أن في ملك ربنا في القرآن واستفتحوا وخاب كل جبار عن من استفتح الأنبياء استفتحوا قالوا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. يقول الموالدي أن فلان ابن فلان لا أذكر اسمه تفاءل يوما، يعني حس ممكن تفاؤل فقال ايه مفتح المصحف كده ففتحه فإذا عينه تطع هذه الآية واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وكان من الجبابرة سبحان الله. الآية جاية فين؟ على الوديعة. فلما رأى الآية مزق المصحف وأنشأ يقول عمل شعر أتوعد بكلام ربنا أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جبار عنيد إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. كلام القرآن قل له ذا جئت يوم القيامة قل يا رب من مزقني الوليد. يقول الموردي فلم يلبس إلا أياما حتى قتل شر قتله وصلب رأسه على قصره ثم على سور البلد. من الذي مزقه؟ الله سبحان الله. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. أيضا يا عبد الله قد يكون الفتح غير ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم واخذ الصحابة رايحين يعملوا عمرة، ناس معهم سلاح ولا حاجة رايحين يعملوا عمرة في البيت الحرام، وفي الطريق تصدهم قريش عن البيت ويحصل بقى الشروط الحديبية اللي انتوا عارفينها اللي هي كلها جور وظلم والصحابة كلهم هم وحب حزن وهم راجعين تنزل عليه في الطريق صورة الفتح. فعمر يقول له يا رسول الله أفتح هو؟ يقول نعم إنه فتح. فتح إزاي؟ أديك مثال سيدنا يوسف عليه السلام عندما أردت المرأة على نفسها وأردت منه الفاحشة وابتلع يوسف عن ذلك كان الجزاء إيه؟ سجن. كم سنة؟ تسع سنين. تسع سنين سيدنا يوسف مسجون بتهمة إيه؟ أنه يريد أن يزني بامرأة العزيز. خبر أبيض. إيه الفرقة دي؟ في يوسف ومع ذلك سبحان الله لو كان يوسف الموضوع كان تنام عليه كده وتسام كان خلاص يبقى يوسف زي أي واحد. لكن كانت هذه 9 سنين فتح من الله عز وجل حيث يخرج يوسف معزز مكرم ويصبح على خزائن الإيه؟ البلد. فعسى أن يكون خيره كاملا في الشر. أيضا آخر وقفتين يا عبد الله، إن للشر أبوابا فإياك أن تفتح أبواب الشر، إياك أن تفتح أبواب الشر. من ذلك حديث ناصر يقول إيه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. حديث نوعين. تفصيل بقى حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. واحد من ينفع الناس الديني الديني الديني هو مش محتاج، وهذا يعطيه وهذا يعطيه وهذا يعطيه، سبحان الله. هذا المال الذي جاءه ليس فتحا، إنما فتح باب الفقر. فلك أن تفعل ذلك. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث جميل جدا، يقول: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما. صراط معناه الطريق الواضح المعالم الذي معروف بدايته ونهايته، وعلى جنبتي الصراط على جنب اليمين والشمال طريق اهو صحراوي مستقيم ليس فيه عجاج لا يمين ولا يسار، ده الصراط المستقيم. على جنب يمين وشمال صوران، صور هنا وصور هنا، فيهما ابواب مفتحه، في الصور ده ابواب مفتحه، وعلى الابواب سطور مرخاه، على كل باب في ستره نازله، وعلى باب الصراط يعني على اول الصراط داعي يقول: يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب عايز يزيد الستاره كده، قال اي الداعي: ويحك، اسمع، ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلده. اذا قال: فالصراط الاسلام، والصوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله. محارم الله أبواب مفتحة، إذا فتحت الستارة ها تعمل إيه؟ مش ماشية مستقيمة، لا ده في انحدار كتير جدا من الشباب اللي دخل على النت والنهارده مدمنين مواقع إباحية، كان داخل من باب إيه؟ الفضول، استطلاع، بيشوف، بيجرب. فإيه اللي حصل؟ أول ما فتح الستارة عمل إيه؟ نزل. لأن خلي بالك الطاعة عامل زي المصعد كده، عارف الكوبري طالع كده فوق؟ شكلها صعبة على النفس. أما المعصية منزل. ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلده. أخ في الجامعة مثلا ومعاه في الجامعة بنات أخوات، يجي له يقول له إيه؟ إيه رأيك لما نعمل أسرة إحنا والبنات ونتعاون في الدعوة إلى الله؟ يا أخي هذا باب فتنة لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلده. الأخ ما يسمعش الكلام يعمل إيه؟ يبدأ يكلم الأخوات فيتعلق قلبه ويحب فلان الفلاني، هو أخ ملتحي وهي أخ ملتزمة والاثنين إيه؟ روميو وجولييت، حبيبة. وممكن يكلم بعض على الفيسبوك، تبدأ الكلام إيه في الأول؟ أختي كده تصبي أمر وتقول لي هو ينفع أضيف الإخوة على صفحته ولا ما ينفعش؟ تضحكوا على إيه؟ هذا موجود. قلت لها ليه؟ لماذا يعني؟ عادي يعني، راعيها عادي. ويلك لا تفتحه فإنك إن تفتحه ها؟ تلده. يا عم تشد الدواء والتعصب ده كلام مين؟ النبي. والله ما رأيت أحدا فتح هذا الباب إلا وفتن. إلا وفتن. والموفق من وفقه الله، أنت مين يعني؟ فتنة يا إخوانا، فتن خطافة، والقلوب ضعيفة يا عبد الله، لا تفتحه، لا تفتح على نفس الباب فتنة. أنت ضعيف في موضوع الأموال، أخ الإخوة مثلا، هو في موضوع فلوس بيع طوال مثلا، يروح يعمل لا في جمعية خيرية ويلم هو الفلوس، أنت مالك ومال بلدك؟ وإلا لا تفتحه، ده نقطة ضعف ابعد ابني، فإنك أنت تفتحه إيه؟ تلجه، دي محل ربنا يا إخوانا، عليها سطور مرخاة، أول ما شد صدارة هتقع، لا تفتح على نفسك باب أشهر. أيضا قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، في معاصي كده سبحان الله عارف كده بتدخلك النار بصاروخ، هي المفتاح لكل شرور. والخمر مش بس الخمر، هو اسمها مشربش ميه، لا يا حبيبي ما شاء الله ميه بس، اي مخدر اي مخدر. طبعا لا اقول اسماء الاشياء، النهارده الشباب في الجامعه للاسف في الثانويه العامه والبنات حتى كله بيضرب النهارده الا من رحم الله. وهذه مفتاح كل شر، اول ما يخش في الامور دي وقع خالص، ويجي يرجع بقى يرجع فين؟ سبحان الله خراب للبيوت والعقول والقلوب. نعم. ثم ايضا عشان اوضح لكم اخر حاجتين والله بختم بيهم، ايضا اعلم اخي الكريم ان هناك باب، ان هناك بابا مفتوحا هو باب التوبه. هذا الباب عرضه كما يقول صلى الله عليه وسلم 70 سنة، باب التوبة عرضه 70 سنة سفر، لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها. إيه حقش قبل ما يتفل أقول لك عم لسه الشمس فين وإحنا فين؟ لا بخلي بالك ممكن يغلط أيضا بشيء آخر بالموت. اجري إيه حقش هذا الباب، باب التوبة، قبل أن يغلق فيه في وجهك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. آخر حاجة وما أختم، قال صلى الله عليه وسلم إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله أو جعله الله مفاتيح للخير أو جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. شوف انت بقى في عيلتك، في مدرستك، في بيتك، في الكلية بتاعتك، يا ترى انت مفتاح الخير؟ بفضل الله انت دايما عمدة في الخير كده، تبدأ والناس تمشي وراك، ولا ناحية تانية أخت منتقبة في عيلة معينة، محدش العيلة منتقبة من النساء، انت تبقى انت مفتاح لهذا الخير. اخ مثلا في بيته، ابدا انت في صيام الاثنين والخميس، ابدا انت في حذف القنوات المحرمه، ابدا انت في قراءه القران، ابدا انت مفتاح للخير مغلاق للشر. في ناس ثانيه نعوذ بالله تجد دائما وابدا يفتح ابواب الشر على الناس، دائما قدوه للشر، يدعو الناس، شوف الدوكا اللي بتكلم فيه هو يدعو الناس، عمال يدعو الناس يدعو الناس، يفتح الشر على الخلق، يفتح الفتن على الخلق. يا عبد الله طوبى لمن مات ولم تمت معه حسنات، وبئس من مات ولم تمت معه سيئات. كن مفتاحا للخير وما جعلنا مفاتيحا للخير مغاليق للشر. اقول قولي هذا، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.